كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بشهر رمضان ويحثهم على العمل فيه ويحذرهم من التفريط فيه. قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم لبعض بشهر رمضان، فالتهنئة والدعاء مشروعة ولا بأس بها، ولكن ليس لها صيغة معينة يلتزمها الناس، كما يقول بعضهم في الأدعية: اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، فهذا لا أصل له ولم يرد في شيء من الآثار، ولا ينبغي أن يلتزم على سبيل الذكر المستمر، وإنما يدعو الإنسان فيبشر بقدوم الشهر، ويدعو أن الله جل وعلا يوفق العباد فيه للقيام والصيام، وأن يبارك في هذه المواسم.